هل التكفير يطلق من عامه الناس ام لا بد ان يكون من قبل العلماء فقط؟ التكفير ليس من العامه والجهال، تكفير معين الفرد. لا يحل الانسان الكفره الا اذا كان قائما بهذا الشان ومؤهلا له علما ومكانا. واما الحكم بان هذا كافر فهذا يحتاج الى الجهه المختصه من اهل العلم، اما اذا قوضي صاحب الفكر وظهر القاضي انه يعتقد الضلال حقا والباطل صوابا وحكم بكفره قضاء، صار اما ان يعمد الشخص في الشارع وغيره هذا كافر وهذا كافر، فهذا من اسباب اشاعه الفتنه والضلال. سمعني.